إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن من الفقه في الدين ومن فقه الدعوة إلى الله رب العالمين النظر في المآلات أو فقه المآلات وهو أن ينظر المرء أو الداعي خاصة إلى ما يصير إليه القول أو ما يؤدي إليه الفعل ويقولون الأمور بعواقبها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم ويقولون المتوقع كالواقع الذي يتوقع أن يصير إليه الأمر هو كالواقع وينزل المآل منزلة الحال يعني ما يؤول إليه الأمر ويصير إليه الأمر كأنه واقع فتكون الفتيا على حسب ذلك وهذا أمر متقرر عندهم أن ينظر المرء إلى ما تصير إليه الأحوال ويفتي على ذلك فإن آلت إلى خير فهو أمر مشروع وإن آلت إلى شر فهو أمر ممنوع وكثير من الناس لا ينظر إلى المآلات فأدى الحال إلى الوقوع في البلايا والمصيبات سواء كانت خاصة أو كانت عامة وقد دل على هذا الأصل أدلة كثيرة جدا نجتزئ منها قرآنا وسنة فأما من القرآن فقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أيها المؤمنون لا تسبوا أصنام المشركين وأوثان الكافرين حتى لا يؤول الحال إلى أن يسبوا الله رب العالمين ويسبوا دين الإسلام العظيم وينفرون عن الدخول في هذا الدين. فنهى الله رب العالمين عن سب أوثان المشركين، لأن الأمر يؤول أن يصير ويرجع إلى سب دين الله رب العالمين، بل إلى سب الله رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم إن هذه الآية نص في فقه المآلات، وأن الأمور بعواقبها، وأن المتوقع كالواقع، ويقولون فيها أيضا سد الذرائع، أي الطرق المفضية إلى الشر. الذرائع جمع ذريعة، أي سد الطرق التي تؤدي إلى الشر والباطل. وفيها أيضا كما يقول القرطبي في تفسيره، فيها أن المحق قد يترك بعض الحق خشية الوقوع في الباطل، أو كما يقول رحمه الله. وهذا كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا كان مأمورا به في مكة، وكذلك الحال حال الاستضعاف للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان. هم مأمورون بكف الأيدي وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة حتى يعدوا العدة للجهاد في سبيل الله عز وجل، كما أمروا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. فهذا إذا أعدوا العدة فحينئذ لا يكف أيديهم، وهم مأمورون بجهاد الطلب فضلا عن جهاد الدفع. وأما في حال الاستضعاف فلا. وتأمل في حال المسلمين في مكة، وهذا عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية، وعذاب ونكال مبين أليم. ويقول لهم صبرا: آل ياسر إن موعدكم الجنة، مع أنه في منظور الناس اليوم كانوا يستطيعون أن يصنعوا حروب العصابات، وهذه مجموعة تقتل أبا جهل وأولئك يقتلون أبا سفيان أو غير ذلك مما ينظمه الناس الآن من الجماعات والأحزاب والأفكار المنحرفة خلاف فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظرون إلى المآلات، لأن المآل أنه إن قتل منهم واحد أخذوا دولة وأبادوا شعبا وقتلوا في المسلمين تقتيلا واستباحوا الدماء والذرية والأعراض. فقال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فقال فيه أن المحق قد يترك بعض الحق. هذا نظر إلى المآلات، حتى إنه جاء عن عمر النهي عن البت في القرابات، يعني في خصومات الأقربين، لأنه حينما تستوفي الحق من أخي هذا أو أبي هذا أو صديق ذاك تنشئ بينهم فجوة وخصومة. وهذا الأمر حينما يفتي به أهل العلم يغضب المحق أو صاحب الحق، يريد أن يستوفي ولا ينظر إلى أن المفتي ينظر إلى المآل، يصير بينك وبين أخيك خصومة، ويصير بينك وبين أخيك فجوة وجفوة. فالنظر إلى المآلات. فنهى عن البت في القرابات، فقال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، مع أن تنقص آلهة المشركين حق لا محالة، ولكنه لما سيؤول إلى باطل نهى عنه. هذا في سب الله عز وجل، وكذلك فيما يؤول إلى سب الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، مع أن كلمة راعنا في نفسها حق، وهي أمر مشروع غير ممنوع، لأنه يطلب المراعاة أي الالتفات إليه، كما قال ابن عباس: كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا طلبا ورغبة، يريدون التفت إلينا، وكان هذا في لسان اليهود سبا يعني فنهى عنه، لأن الأمر في نفسه حق مباح حق جائز أن يقولوا راعنا من المراعاة التفت إلينا، أو أرعنا سمعك استمع إلينا، هذا في نفسه حق، ولكنه يؤول يصير يرجع إلى أن يؤدي إلى سب النبي عليه الصلاة والسلام وإلى التنقص منه صلى الله عليه وسلم. فجاء النهي صريحا: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فإذا كان الأمر يؤدي إلى سب الله أو إلى سب رسول الله أو إلى الاستهزاء بآيات الله أو التنقص من دين الله عز وجل أو أي شيء يكون مآله شرا وباطلا، فهذا ممنوع. فالذي يقع من كثير من الناس من أنه يستهزئ أو يسخر أو يتهكم أو يفعل أشياء تؤدي إلى الطعن في دين الإسلام، هذا واقع فيما لا يجوز وفيما نهى عنه الشرع. ومعلوم أن المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر الذي يتسبب في الفعل هو والفاعل سواء، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: أن يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب ذاك الرجل أباه، فيعود السب على أبي الذي سب أولا، فصار المتسبب هو والمباشر سواء، فالمتسبب كالمباشر. فمن تسبب في سب دين الإسلام أو سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الجرم معه شريكا، وكان له كفل من هذا الوزر. نسأل الله عز وجل السلامة والمعافاة. هذا الأمر وهو النظر إلى المآلات لا يفقهه كثير من الناس، ولا يدري أن أمر الحكم خلاف أمر الفتية وخلاف أمر الواقع الذي يناسبه. فيأتي مثلا أن يموت رأس من رؤوس أهل البدع، فيأتي هذا فيفرح ويشمت ويملأ الدنيا صراخا، وهو صراخ الفرح، وإذا ما قيل له قال: هذا من أصول أهل السنة. هو ليس من الأصول، غايته أن يكون أمرا مستحبا. وإلا فهل ابن تيمية رحمه الله حينما جاءه أحد تلامذته فرحا بموت ابن مخلوف المالكي وهو أحد أعدائه وكان أشعريا، فزجره وانتهره وذهب إلى أهل الذي مات وكان رأسا من رؤوس البدعة والتعصب والتمذهب على خلاف منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أنا لكم مكانة. ففرح أهل الميت وحمدوا لابن تيمية فعله. هل غاب عنه منهاج السلف وغاب عنه أصل من أصول أهل السنة والجماعة؟ لا، ولكن المرء يراعي أحوال الناس وقلوب الناس. حدث الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كما قال علي رضي الله عنه وقال ابن مسعود رضوان الله عليه: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. افرح في قلبك وافرح في نفسك، ولكن لا تؤدي إلى فتنة الناس. كثير ممن يهوى هوى هؤلاء ويميل إلى ما هم عليه يسب ما أنت عليه من منهاج السلف، ويتنقص أمر السادة العلماء الربانيين، ويقع في الكفر الصراح بسبب ما يفعله هؤلاء الذين لا يحسنون في دين الله عز وجل، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، ننكر ما عليه أهل البدع، ونبغضهم ونبغض بدعتهم، ونتبرأ إلى الله عز وجل منهم، ومع ذلك كل مسلم له الرحمة وله المغفرة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فنرجو من الله عز وجل أن نتفقه في ديننا، وألا نكون للناس فتنة فيكون ذلك سببا للصد عن دين الله سبحانه وتعالى، وبغض الناس لمنهاج السلف الكرام. راعوا قلوب الناس، اتقوا الله عز وجل في أفئدة الناس وأفكار الناس، فإنهم لا يدرون عن ذلك شيئا، فإذا ما رأوا ذلك قالوا والله إن الذي أنتم عليه باطل، ولهم الحق في ذلك ولهم العذر في ذلك، لأن هذا ليس من منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المآلات وينظر إلى عواقب الأمور. لما قال ابن سلول رأس النفاق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال عمر: دعني أضرب عرقه. وحق لعمر، ولم ينهه رسول الله لأجل هذه العلة، وإنما قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يراعي الرأي العام حتى لا يكون ذلك صدا عن دين الله عز وجل، وتنفيرا للناس عن دين الله سبحانه وتعالى. قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال لعائشة: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية أو قال بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. هذا حق لا مرية فيه، وهو أحق من الحق الذي تدعيه، ولكن خشية الفتنة، فتنة الناس، راعى أحوال الناس. قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر فخشيت أن يفتنوا لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فينظر إلى ما تؤول إليه الأمور، إن هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وذلك حق لا مرية فيه، افتتن الناس وخرجوا من دين رب الناس سبحانه وتعالى، فلم يفعل. وجاء أن المنصور وهو الخليفة الثاني في الدولة العباسية استشار الإمام مالكا رحمة الله عليه في أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، فنهاه وقال: لا يتلاعب الناس ببيت الله عز وجل، فيصير هذا يبني وهذا يبني، هذا يهدم وهذا يهدم، ويصير البيت ألعوبة في أيدي الناس، فنهاه وقال: حتى لا يصير البيت ألعوبة في أيدي الناس. مع أن هذا حق، وهو أن يبنى البيت على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: من مات، من قال لا إله إلا الله، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله دخل الجنة، قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا على الكلمة ويقولوا: نحن موحدون، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويترك العمل. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. والأدلة على ذلك كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأمر إن كان يؤول إلى شر منع، وإن كان يؤول إلى خير شرع، فأما الأول فقد ذكرناه، وأما الثاني فإن الله عز وجل ضرب لنا في سورة الكهف ثلاثة أمثلة مما جرى بين موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. نظر فيها الخضر صلى الله عليه وسلم إلى ما يؤول إليه الأمر من خير، وإن كان أصل الأمر في ظاهره ليس خيرا، فخرق السفينة، لأن خرقها سيصير عيبا فيها يجعل الملك الظالم لا يأخذها من المساكين. فالفعل في أوله ظاهره ظلم وظاهره شر، ولكنه في حقيقة الأمر كان خيرا لأولئك المساكين. فلذلك ينظر المجتهد كما يقول الشاطبي إلى المآلات قبل الجواب على السؤالات، ويقول إن النظر في المآلات من مقصود الشرع، فينظر المرء إلى ما يؤول إليه الأمر. فنظر الخضر إلى ما يؤول إليه خرق السفينة أو قتل الغلام أو بناء الجدار، كل ذلك يؤدي إلى خير، فلذلك فعله وأقره في الأخير موسى، وهو شرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن هذا ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه كثيرا، في أنه ينظر إلى مآلات الأمور عليه الصلاة والسلام، فإن أدى الأمر إلى خير فعله ونصح به وأرشد إليه صلى الله عليه وسلم، وإن أدى إلى شر منعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يفرقون بين الحكم وبين الفتيا. فمثلا الحكم في القبلة للصائم أنها مشروعة وهي غير ممنوعة، ولكن منعها النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي لا يملك إربه، الذي لا يملك نفسه، لأن هذا سيؤول به إلى أن يهلك نفسه فيجامع أهله في نهار رمضان. فلذلك أرخص في القبلة للشيوخ ومنعها الشبان صلى الله عليه وسلم. ولكن العلة ها هنا هي عدم ملك الإرب أو ملك النفس، وعليه فلو كان شيخا كبيرا وهو لا يملك نفسه في رمضان فلا يرخص له في القبلة، لا يرخص له حينئذ مع أنه شاب، مع أنه شيخ كبير، لأن العلة هاهنا في الفتية هي أنه لا يملك نفسه، وذلك لا يملك نفسه، والعلة تدور مع حكمها وجودا وعدما، فحينئذ يمنع الشيخ. ولأجل هذا فرق ابن عباس بين الحكم والفتية لما سأله رجل عن التوبة للقاتل فقال لا توبة له، وسئل بعدها فقال ومن يحجبك عن التوبة، ألك أم؟ قال نعم، قال برها. وهذا يحل لنا الإشكال المذكور أنه يروى عن ابن عباس أنه لا توبة للقاتل، والله أعلم أن هذا كان من باب فتياه لا من باب إصدار الحكم، لأنه لما سأله تلامذته كيف فرقت بين هذا وذاك، قال رأيت في عيني هذا القتل، جاء يستفتي ليذهب فيقتل، له توبة؟ نعم، أذهب فأقتل ثم أتوب، فقال لا توبة له. وأما الآخر فرأيت في عينيه الندم، قتل وأراد أن يتوب، فقال من الذي يحجبك عن التوبة؟ ففرق بين الحكم وبين الفتية نظرا للمآل الذي يصير إليه الحال. ولذلك قالوا أن المآل ينزل منزلة الحال، والأمثلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله وفي آثار السلف الصالحين كثيرة جدا. فعلينا أن ننظر إلى المآلات وأن نتقي الله عز وجل في الناس حتى لا يكون الفعل أو القول صداً عن دين الله عز وجل أو صداً عن سبيله. وليس هذا تهويناً من شأن البدع أو أهلها، وليس هذا لإشاعة الترحم على رؤوس أهل البدع، وليس هذا مداهنة أو مهادنة لأهل البدع، ليس من ذلك في قبيل ولا دبير، وإنما هو مراعاة لأفئدة الناس وقلوب الناس حتى لا يصدوا عن دين الله عز وجل. ويبقى أن أهل البدع يكفي في الإزراء عليهم فعلهم هم، فحينما يجعلون من مات آخر الأنبياء أو على رأس الشهداء أو يطلبون صلوا عليه وسلموا تسليما أو غير ذلك، أنت غير محتاج للتحذير من حالهم، أنت غير محتاج لبيان ضلالاتهم، هذا كفر صراح يملأ صفحاتهم، فليبوءوا به. ويكفي أن يرى العامي هذا فينفر مما هم عليه ويجد منهاج أهل السنة رحبا بفضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بمنهاج نبينا وأن يحيينا عليه وأن يتوفانا عليه وأن يفقهنا في ديننا بفضله ورحمته، هو أكرم الأكرمين وهو أجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأبرار الأطهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.